حديث 158 عن انس رضي الله عنه قال شكيس انس خدج رازي بتن يغوت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلاف خدل بن يغوت البزاق في المسجد خطيئه يعني تفكرنا المسجد خلت يك وكفارتها كفارتا بخلت يك على تشا ومحو بتو خدل تشا وجبت ابتيا دفنها بشرط نويه تو ابي تشتي أبي بزاقي أبي تفي أب بشري البن آخا مزقفتي البن رملاوي آن هكر آخ نبتن تو رابي بشري آن أب درخي بوصي كارتونكي بوصي تشتكي نهل يلويري